رد على من يعبدون غير الله. إبراهيم، ما معنى الآية؟ المهم مش معنى الآية، جاءنا من الآية. هؤلاء الذين يدعون الناس من دون الله عز وجل هم فقراء الله سبحانه وتعالى يطلبون من الله رحمته ورحمته. تمام، ما يكون ربا على هؤلاء محمد؟ يكون هؤلاء مستعدون إلى الله. فإذا كان المعبود، إذا كان المعبودون يستعدون الله، فهؤلاء يدعون المستعدون وأنهم لن ينفعوكم ولا يضروكم، إذا فالجأوا إلى ما لجأوا إليه. واضح؟ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إيش فهمه؟ منذير إبراهيم لماذا قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله؟ ما فطر الله على إبراهيم؟ إيه، ففي ماذا اختار إبراهيم هذا الوصف؟ إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله. كل إنسان يفطر على إبراهيم. تمام، الصواب وإبطال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الله، ما قد إلا الله، مع أن كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله. وهو ما قال إلا الله، قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلماذا عبر عن إلا الله إلى قوله إلا الذي فطرني؟ انت ما حضرت قط؟ ماهر، فانه اراد ان يقيم حجه عليه بان الذي يستحق الالوهيه هو الذي فطر الخلق، هذا واحد، وان هذه الاصنام لم تفطر الخلق فلا حق لها في العباده. واضح؟ طيب، قوله لأبيه، من هو أبوه؟ أبجاد آذر؟ أبو إبراهيم آذر آذر؟ فأنت وش الدليل؟ قال إبراهيم لأبيه آذر في القرآن. القرآن؟ طيب، اللي يقول إن آذر لقب ولا اسم، وش يقول؟ كان مشهور. أبو جنة اسمه هذا. هذا لقبه. من يجيب؟ سلطان. نقول له ما اسمه. الله لا يذكر أنا اسمه. الله هذا. ليه؟ هذا فرق الدليل. صحيح. نقول لا، اسمه هذا. وما سوى ذلك هو غير مقبول. إلا إذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا لقبه واسمه. غير هذا صار شيء آخر. طيب، في هذه الآوة تفسير شهادة حب الله، فماذا؟ ماذا؟ فيها تفسير شهادة حب الله على الله. تفسير شهادة حب الله على الله أنها قد يعبد الله هو يعبد لا أحد غيره، وهذه فطرت العبادة لله وحده سبحانه وتعالى.

يلزمها لأن لا يصيبه البلاء. والحمد لله الناس كان عندهم صرفات بالأول يعلقون على أبواب بيوتهم أشياء من هذا القبيل. نعم إما القرب البالية ولا الجلد المسفوح قبل دبره اليابس كل ما أشبه ذلك. يظهرون هذا يبغض العين لأن الواحد إذا شافه على الباب تقزز من البيت ولم يصبه بعينه. وكان عندهم من هذه الاعتقادات كثير نسمع عندهم شيء كثير من هذا لكن الحمد لله ذلك. نعم العذبة لا العذبة هذه عملية جراحية مفيدة في هذا كما أنك لما قلت هلقة في الثوب خوفا من البرق لا ما أدري. نعم التطعيم ضد الجبل يسمونها الناس في الأول العذبة ما عارف الاستقاء. نعم نعم شهر الحين شهر الثام ترى شهر الثام لا ما هو بينكر انك تفعل الشيء بدفعه تفعل السبب الصحيح بدفعه لا ينكر السبب غير الصحيح لا للدفع ولا للرفع لكن في شيء السبب الصحيح للدفع انت مأمون بفعل الاسباب. قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا سميتموه بارض اذا سميتموه بارض تقطعون لا تقطع معهم. نعم نعم شعورنا في كتابنا الأهالي من الشرك من هي الأسلام. نعم والشعور النفسي الفرق بينهما أن هذا الشيء لو فعل بشخص ليس عنده علم منه هل يؤثر ولا ما يؤثر؟ بحسب نفسي فعلا. إذن أنا هنا لا صار تأثير نفسي لكن هل لأن السبب الذي هو سبب بذاته فيه القوة المؤثرة سواء يعتقده الإنسان أم لم يعتقده؟ فالدواء المفسر أو مثلا مثلا مثلا الشرعي نعم تتفاوت في السلعة. نعم مثل شخص يقرأ فليقرأ. نعم هذا ما ينفع من الشخص أو من صحيح السبب الشرعي. نعم يعني مبني بناء كبيرا على العقيدة ولهذا لو يقرأ الإنسان وأن يقوى عليه ما أعتقد الإنسان ما أو القارئ أيضا ما أعتقد أنه ينفع ما ينفع لا لأنه مبني على اعتقاد إذ أنه ليس سببا محسوسا ولهذا قلنا ما ثبت بأنه سبب شرعي هذا مسلم بس إنما هذه التأثير. لكن الأسباب الحسية التي تعلم في مقتضى القضاء والقدر هذه لابد أن يكون لها تأثير حسي بحيث أن يكون تأثيرها بقوتها.